فيأتي أقوام فيقولون لا نجد آية الرجم في كتاب الله، وهذا صحيح، آية الرجم غير موجودة، نسخت تلاوتها لكن بقي حكمها. وهنا قول المؤلف إذا اعترف أو قامت عليه البينة، هذا هو قول عمر، استفاد أحمد رحمه الله هذا الكلام من قول عمر، لأن عمر هو الذي قال كما في الصحيحين إن اعترف أو قامت البينة. يعني كيف نقيم حد الزنا على هذا الرجل؟ إما أن يعترف كما صنع ماعز، وكما صنعت الغامدية، وكما صنعت المرأة، اذهب يا أنيس أغدو إلى امرأة هذا فاعترفت فرجمها. إذن أول هذه الأمور المتعلقة بإقامة الحد الاعتراف، ويقال أيضا الإقرار، عند الفقهاء يسمونه الإقرار، ولهذا ستجد في كتب الفقه كتاب الإقرار والشهادات. الثاني البينة، تقوم البينة. ما هي البينة؟ 4 شهود عدول ثقات يشهدون أنهم رأوا فلانا يزني بفلانة ويرون الزنا على حقيقته، الميل في المكحلة، فإذا رأوا ذلك وشهدوا قامت البينة، فيرجم أو يجلد بحسب حاله. والثالث الحبل، الحمل، امرأة غير متزوجة تأتي وهي حامل، من أين هذا؟ هذا من الزنا، إذن تقام عليها الحد بعد أن تضع. وهذا ما حصل للغامدية، جاءت إلى رسول الله وهي حامل فقالت هذا من الزنا، فأقام عليها الحد بعد أن وضعت وأرضعت هذا الرضيع.